8 أنيوس قازز في الوفاء والتضحية. حتى دورة ما سمحنا فيها وفي كل مدينة بصمة ديالنا خلينا. فيليز كومبليانيوس هيركولانوس ديديكادهم للي عشقة في الغربة ولا محبوس والدراري اللي جالوا مع الزرقاء وكاع معبقوا لا بمسافات ولا بطرق.